أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المجمعة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول حصة محمد العبد المحسن. أختنا لها 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: أرجو إفادتي عن حكم نقل عضو من جسم مسلم إلى جسم مسلم آخر، أو من جسم كافر إلى جسم مسلم، سواء كان حيا أو ميتا، كنقل الكلية والقرينة والقلب وما شابهها. أرجو التوضيح بالدليل، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق لنا جميع ما نحتاج إليه في هذه الأرض، ومن علينا سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة لا نستطيع عدها أو إحصاءها، كما قال جل من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. أحل لنا سبحانه وتعالى ما نضطر إليه رحمة منه بالعباد، وإحسانا إليهم، وتفضلا، وهو صاحب الفضل والجود والإحسان. وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وذكر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حد حدودا وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بالعباد، فما حرمه الشارع بنص قاطع لا مجال لأحد في تحليله، وما أباحه الشارع باحة قاطعة فهو مما أباحه الله، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله فهو عفو. وقد تطور العلم وتقدمت صناعة الطب ووسائل العلاج، وتوصل الناس إلى طرق لم يسلكها المتقدمون في العلاج، واستطاع أهل الطب الحديث بما فتحه الله عليهم من المعارف والعلوم أن ينقلوا أجزاء من الإنسان من مكان إلى مكان، وربما نقلوا أجزاء من غير الإنسان، ولذلك كثر الأخذ والرد والقيل والقال. الشأن في المسلم أن حرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يمثل به ولا يشق جلده ولا يقطع شيء من أعضائه، وهذا هو الأصل في ذلك، ولا يحل تخطي ذلك وتجاوزه إلا إذا دعا إلى ذلك أمر أرجح من المانع، إذ الشريعة الإسلامية جاءت بتقديم إحدى المصلحتين، تقديم الراجحة وإهدار المصلحة المرجوحة، وجاءت بارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، فإذا تعارض أمر فقد الحياة لإنسان حي مع انتهاك جسم آخر كنقل الكلية مثلا، أو نقل القلب إذا انتهى الأمر إلى استطاعة الطب إيجاد حياة مستقرة بإذن الله في نقل ذلك الجهاز، فلا يظهر المانع. وقد بحث هذا الأمر على مستوى هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، وأقروا من حيث الجملة جواز نقل القرنية، قرنية العين من إنسان لآخر، ونقل الكلية من إنسان لآخر محتاج إليها، حي كان الذي تنقل منه أو ميتا. فإذا كان حيا فلا بد من إذنه، وإن كان ميتا فلا يفتقر في ذلك إلى إذنه، لكن لو أوصى في حياته لكان الأمر أكثر تيسيرا. على تفاصيل في ما صدر من هيئة كبار العلماء، نعم، ليس المجال هنا مجال بسطها. طيب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: مسلم مصاب بمرض فشل كلوي ويجرى له غسيل في نهار رمضان وهو صائم، وطريقة الغسيل أنه يخرج الدم من الجسم للكلية الصناعية ويدخل للجسم من طريق آخر لمدة 4 ساعات، ويحصل في بعض الأحيان للمريض دوخة للجسم وقيء، ويدخلون للجسم محلول بدلا من الدم، فهل هذا يفطر الصائم؟ أرجو التوضيح. ربنا جل وعلا برحمته الواسعة وجميل لطفه بعباده وغناه الكامل يسر علينا ما جعل علينا في الدين من حرج. أباح للمسلم الفطرة إذا كان مسافرا أو كان مريضا يشق عليه الصوم، وإذا كان مرضه لا يرجى برؤه أباح له استمرار الفطر على تفاصيل معلومة. ولا أرى أن ما ذكرته السائلة حصة في غسيل الكلى وإدخال السائل مفطرا، لأن المفطرات هي ما كان مغذيا عن طريق الفم أو عن طريق غير الفم بما يصل إلى المعدة ويتغذى عليه الجسم ويستغني به عن الطعام. وأما ما يتعلق بالتداوي إذا كان عن غير طريق الفم فلا يؤثر على الصوم، وهناك خلاف فيما يتعلق بالحقنة. كذلك خروج الدم، ليس كل دم يخرج من ابن آدم ينقض الصوم، ولذا فإني أرجو أن مثل ما ذكرت السائلة لا ينقض صوم الصائم، كما أن الإغماء لمدة غير طويلة لا يبطل الصوم وليس من المفطرات. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما ذكرته من تقيؤ المريض الذي يجرى له هذا الغسيل، التقيؤ إذا كان بغير إرادة المريض لا يبطل الصوم. طيب. طيب. وهذا ما يسميه أهل العلم فإن ذرعه القيء، أي غلبه. طيب. فإذا غلب القيء الإنسان لم يبطل صومه ولم يؤثر عليه، وإنما المؤثر ما كان عن قصد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: هل يجوز تلبيس الأطفال الصغار بنين وبنات الذين لا يتجاوزون سن 10 البنطلون والبلوزة، مع العلم أن البنطلون يحدد أعضاء الطفل؟ أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر. إن المسلم مطلوب منه أن يكون حسن التربية للناشئة، مجتهدا في تنشئتهم على أخلاق يألفونها إذا بلغوا سن الاحتلام، ومن ذلك تربية البنات على الألبسة المعتادة الساترة. ولا شك أن الطفل إذا نشأ واستمر على وضع معين ألفه وصعب عليه أن يفارقه، فإذا ألفت الفتاة لبس هذه السراويل الشادة بما يسمى بالبنطلون، وهي كلمة أعجمية، ونشأ عليه ابنا كان أو بنتا، فإنه يألفه عند اكتمال نموه، فمع ما هو مظهرا له من تقاطيع الجسد في حال لبسه ولو في الصغر، الشأن في تقاطيع الجسد عند تقدم السن وتقدم النمو أن يكون أكمل وأكثر إيضاحا. ولذا فإني أرى أن المسلم ينبغي له أن يعود ابنته من حال الصغر على ارتداء الألبسة الساترة الموروثة عن سلف هذه الأمة أيام اهتمام الناس بالتقاليد الكريمة والعادات النبيلة والأخلاق الفاضلة، حينما كانوا يأنفون أن تبدو البنت وإن كانت طفلة بشيئا من إظهار تقاطيع الجسد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شب على أمر ألفه وتعلقت نفسه به واشتاق إلى ممارسته، ومن ذلك الألبسة، هو في الحقيقة غير محرم ما لم يبلغ الإنسان سن التكليف، لأنه قبل التكليف القلم مرفوع عنه، لكن التعويد أمر مطلوب. فتعويد الناشئة على الأخلاق الطيبة الجميلة وتعويدهم على النفور من الأخلاق الرذيلة أمر له ما بعده. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أن التكاليف الشرعية لا تجب للسابعة من العمر ولا للعاشرة، وإنما تجب لبلوغ الحلم أو إكمال 15 سنة أو حصول الفتى أو الفتاة على ما يبلغ به أحدهما من إنبات ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين ميم بعث برسالة بدأها على الطريقة التالية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ صالح الحيدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب من أبناء هذا الوطن، كنت ما كنت وفعلت ما فعلت، والآن والحمد لله قد هداني الله إلى طريق الرشد، وهناك بعض المشاكل تواجهني من إخوتي، وأهم المشاكل عندما يكون وقت الصلاة ونسمع الأذان أذهب أنا ووالدي إلى المسجد، وأما بقية إخوتي الذكور يكونون في ذلك الوقت يشاهدون التلفاز أو الفيديو ولا يذهبون إلى المسجد إلا في بعض الأوقات، ويؤخرون الصلاة في أكثر الأوقات عن وقتها، وهناك واحد من إخوتي لا يذهب إلى المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة، ولا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، وقد نصحهم والدي عدة مرات ولكن دون أي فائدة، وقد طلبت من والدي أن يأمرهم على أن يذهبوا إلى المسجد في أوقات الصلاة، وقال: إنهم يعرفون طريق الخير وليس عليك إلا النصيحة، وقد فعلت. هل على والدي ضربهم إذا لم يستجيبوا لأمره؟ وهل يكون والدي مسؤولا أمام الله، علما بأن أعمارهم تزيد عن 18؟ ما هي النصيحة التي توجهها لإخوتي، وخاصة الذي يصلي فقط كل جمعة في المسجد وبقية الأوقات في المسجد؟ وهل تقبل صلاتهم في المسجد، علما بأنه لا يوجد عذر يمنعهم من الذهاب إلى المسجد، وبجوارنا مسجدان قريبان من المنزل؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا. جوابك هو أن الإنسان مأمور بأن يصبر في سبيل دعوته إلى الله، والأقربون أولى بالمعروف. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لسيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالإنسان ينبغي له أن يصبر وأن لا ييأس. وبعض الشر أهون من بعض، فإن أداء الصلاة مع ترك الجماعة لا شك أنه تقصير، ولكنه خير بل لا مفاضلة بينه وبين ترك الصلاة. أما مسؤوليتك فلا شك أن الله إنما يكلف العباد على قدر تحملهم وقدرتهم، فمن كان قادرا على حمل الناس على الجادة وإلزامهم بأداء الواجبات لا تبرأ ذمته إلا بفعل هذا المقدور عليه، ومن كانت قدرته محصورة بالكلام والبيان فإن عليه البيان، وما زاد عن ذلك فما استطاع منه فعله. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما والدك فهو رب المنزل وصاحب الرعاية، راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يجتهد وأن يلح على أولاده وأن يستعمل معهم ما يرى أنه أجدى. وعلى الأولاد أن يتقوا الله ويعملوا بطاعته أملا في توفيقه وتيسير نجاحهم في حياتهم وآخرتهم. والله سبحانه وتعالى في عون العبد كلما كان أكثر طواعية واستقامة وسلوكا للصراط السوي. وأما ضربهم فقد سبق قبل السؤال هذا السائل الإشارة إلى حديث المصطفى: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا شك أنه إذا كان الشارع يأمرنا بضرب ابن عشر فضرب من كان فوق ذلك من باب أولى، وإنما ينكف الأب والولي عن ضرب الولد إذا كان ضربه يؤدي إلى محذور أكبر، لكنه لا يكفي في ذلك الظن حتى يكون الظن ظنا قويا قريبا من المتحقق. نسأل الله أن يهدي أضال المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح أخونا في مقدمة رسالته يقول: كنت ما كنت وفعلت ما فعلت ثم هداني الله سبحانه وتعالى. دور الدعاء في هذه المسألة شيخ صالح بأن الذي هداك سيهدي إخوتك إن شاء الله تعالى، ووصيتكم للوالد وللأخ في هذا المقام لو تكرمتم. لا شك عرضت عن ذلك خشية أن يكون الإنسان متكلا وهو لم يسأل عن حاله هو. أيوة. فتركت ذلك حتى لا، لأن من شأن ذلك أي الاعتماد على أن الإنسان هدي وترك الأمر إلى أن يهتدي الآخرون لم يأمرنا به الشارع، بل شاء الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وشرع الجهاد وإقامة الحدود وتعزير المفرطين، وكل ذلك نجد تقويم البشر لإصلاحهم وليفوزوا بجوائز المولى جل وعلا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن دور الدعاء هنا شيخ صالح؟ الدعاء من الشخص مفروض في الإنسان أن يكون داعية إلى الله، وأن يدعو الله لإخوانه ولو قرباه بالصلاح، يدعو بلسانه يأمرهم وينهاهم ويوجههم ويبين لهم ويدعو الله لهم في عبادته، لأن صلاحهم واستقامتهم من أعظم ما يجلب له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. ذكر أن أحد إخوته لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هل من تذكير حول هذا الشخص؟ بلية عامة لكثير من الناس، وتفريط شامل لعدد كبير. يسهر الناس في الليل إلى أن يمضي هزيع من الليل، ثم ينامون نومة دون تفكير بتلك العبادة، وإنما يهمهم أن يقوموا لأداء أعمالهم الوظيفية، لكنهم إذا قاموا صلوا. لا شك أن هذا تفريط يخشى على المرء فيه. أما من نام فواتا، أي بدون قصد ولا تفريط، وإنما غلبه النوم فلم ينتبه، فهذا له شأن غير شأن من كانت عادته أنه ينام إلى أن يأتي وقت العمل، واهتمامه بأداء الأعمال الوظيفية ولا يبالي بأداء الأعمال الواجبة التي فرضها رب العباد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يصدق في قصد طاعة الله وتبرئة ذمته من هذه الواجبات يكون له عون من الله ولطف وتوفيق. فالواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان، وأن يأخذوا بالوسائل، وقد قامت الحجة على الناس بهذه المنبهات الساعات. من أراد الاستيقاظ وجده بيسر بحمد الله، الكثير منها بأثمان زهيدة وهي ذات منبه الطويل الأمد، أثقل الناس نوما يؤثر عليه، إنما يحتاج إلى عزيمة وقصد، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد مدينة الشعب، وباعثها أخونا ضاري دحام متعب. أخونا ذيل رسالته بقوله: أرجو أن تعرضوا أسئلتي على سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. يسأل ويقول: لدي بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها، وهي: أولا، ما حكم الشرع في نظركم فيما يلي: من يصلي بدون خشوع؟ الجواب على هذا السؤال: كلنا ذلك الرجل إلا من شاء الله. لو أننا أدينا الصلاة خاشعين خشوعا تقوده السنة الصحيحة والاهتداء والاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وبخلفائه الراشدين الكرام وصحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، لكانت حالنا غير ما نحن عليه. ولكن الخشوع مطلب عزيز، وليس مجرد سكون الجوارح دالا على حقيقة خشوع القلب، فإن الخشوع الحقيقي ما يظهر أثره على السلوك في الكف عن الحرام والإقبال على الطاعة والأخذ بأسباب رحمة الله، لأن الخشوع الحقيقي هو ما يثمر خوفا من الله وانزجارا عن معاصيه. وأما سكون الإنسان عن الحركة فقد يسكن متصنعا، ومع ذلك فالمصلي مطلوب منه أن يكف عن كل حركة إلا ما تدعو إليه حاجة ملحة أو ضرورة، وأن يقف بين يدي الله وقفة الأدب والاستذلال بين يدي الكريم الأكرم جل وعلا. وبالجملة فالصلاة إذا سلمت من حركات مبطلة فهي مجزئة لا يؤمر الإنسان بإعادتها، وإنما يتفاوت الناس بمقدار ما يدركون من الصلاة. يصلي الإنسان ليس لم يدرك منها إلا النصف والثلث أو الثلث أو الربع، وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل العشر، فالله المستعان. من يستمع للأغاني؟ شر عم فطم وهبط الأودية السحيقة وعلى إلى قمم الجبال وأعالي المنازل. ولا شك أنه من مستلذات الشيطان وأعوانه، وهو من المعاصي، ليس من المكفرات بحمد الله، بل هو من المعاصي. والناس يختلفون في المعاصي كما يختلفون في الطاعات. أحد يبلغ شأوا كبيرا من التقرب إلى الله والتعرض لنفحاته ورحمته، وأحد جريء على المحارم مستهتر في كثير من المعاصي، ولكنه إذا مات على التوحيد لم يدنس جسده بعبادة غير الله ولم يشرك بالله شيئا، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء رحمه وغفر له، وإن شاء عذبه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الذي لا يغفر هو الشرك، كالذبح للأصنام والقبور ودعاء الأموات. فإذا مات الإنسان على هذه العقيدة مات مشركا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.